نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن سيد الأوس، ذلك الصحابي الجليل الذي اهتز لموته عرش الرحمن. من هو؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ ابن النعمان ابن القيس ابن عبد الأشهل رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد الأوس، وكان من بطن من بطون الأوس، يقال لهم بنو عبد الأشهل. وكما تعلمون فإن الأنصار في المدينة كانوا ينقسمون إلى قبيلتين كبيرتين، هما الأوس والخزرج. مناقبه رضي الله عنه وأرضاه كثيرة وعظيمة، وقبيل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، طبعا هو كان في المدينة، الأنصار في المدينة كما هو معلوم، فقبيل إسلامه سمعت قريش، وقريش بمكة سمعوا هاتفا يهتف على جبل أبي قبيس. هذا الهاتف قد يكون جنيا، قد يكون جنيا مسلما، يعني يسمعون صوت الهاتف والصوت الذي يسمع من بعيد ولا يعرفون مصدر هذا الصوت، قد يكون جنيا مسلما وقد يكون ملكا من الملائكة. فقريش سمعت هاتفا يهتف يقول: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفين. فإن يسلم السعدان، طبعا الأنصار يعني كان بدأ إسلامهم قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الأنصار بدأ يعني بدأوا يسلمون وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم العقبة الأولى ثم الثانية قبل الهجرة إلى المدينة بسنتين. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة ومع مشركي قريش، وسمع الناس هاتفا يهتف يقول: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفين. فسمعها أبو سفيان بن حرب، يعني كان مشركا من زعماء مشركي قريش في ذلك الوقت، فقال: من السعدان؟ سعد بكر، سعد تميم، سعد كذا، يعني أي سعدين هما المقصودان بهذا الهتاف؟ قال: فسمعوا في الليل نفس الهاتف يهتف مرة أخرى يقول: أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي، أجيب إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس من يتعارفي، فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارفي. وهذه القصة وردت في عند رواها الإمام مسلم، والبخاري رواها أيضا في كتاب التاريخ الكبير. فهي قصة يعني ثابتة أن أهل مكة سمعوا هذا الهاتف ينشد هذه الأبيات. السعدان المقصود بهما هنا سعد، من ذكر سعد الأوس وسعد الخزرج. سعد الأوس هو سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، كان سيد الأوس، وسعد الخزرج هو سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، كان سيد الخزرج. فكانت هذه بشارة بإسلام السعدين، وأنهما إذا أسلما خلاص يعني تتبل الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، لأنهما كانا يعني زعيمي أهل المدينة. فقال أبو سفيان: هو والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. كان إسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه على يد مصعب بن عمير. عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بسنتين، يعني أرسل مصعب بن عمير يدعو أهل المدينة إلى الإسلام ويعلمهم الدين. فخلال هاتين السنتين يعني أسلم معظم أهل المدينة، وكان لمصعب بن عمير رضي الله عنه دور كبير في إسلام هؤلاء. فكان ممن أسلم على يد مصعب سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. كان سيد الأوس ودعاه مصعب إلى الإسلام ويعني علمه شيئا من القرآن وبلغه يعني ما محاسن ديننا الإسلامي الحنيف. فأسلم سعد رضي الله عنه. فلما أسلم سعد ابن معاذ وقف على قوم وهم بنو عبد الأشهل يعني فرع من فروع الأوس، فجمع سعد بن معاذ كل قومه بني عبد الأشهل ثم قال لهم: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قبل يريد أن يعلمهم بإسلامه، فقال: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا فضلا وأيمننا نقيبة. سيدنا فضلا وأيمننا نقيبة، أن أنت أفضلنا وسيدنا. قال: فإن كلامكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله. يعني قال: إن كلامكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال: فوالله ما بقي في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا وأسلم. أسلم قومه جميعا رضي الله عنه. كان يعني كان رضي الله عنه مطاعا في قومه، كان مطاعا في قومه وله فيهم يعني هيبة وإجلال. فبمجرد هذه الكلمة التي قالها لهم إذا بقومه جميعا يدخلون في دين الله تعالى أفواجا. ولما أسلم رضي الله عنه وأرضاه، لما أسلم رضي الله عنه وأرضاه ذهب في زيارة إلى مكة يطوف بالبيت، يطوف بالكعبة. ومكة في ذلك الوقت لا تزال في حوزة المشركين، وكان المشركون لا يدعون أحدا يطوف آمنا، لم يكن الأمر سهلا من أي واحد كده يطوف بالبيت يعني من المسلمين يعني ويظهر عبادته لله يعني آمنا بدون أن يتعرض له المشركون. يعني كانوا لا يسمعون بأحد أسلم إلا ويتعرضون له بالأذى. لكن سعد بن معاذ كان له يعني زعامة في قومه، ويعني علم أنه بإذن الله لن يستطيع أحد من المشركين أن يصل إليه بسوء أو يصل إليه بأذى. فانطلق سعد بن معاذ معتمرا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على أمية بن خلف. أمية بن خلف واحد من زعماء المشركين، قتل في أي غزوة أمية بن خلف؟ في بدر. نعم. وكان أمية إذا انطلق إلى الشام يمر بالمدينة فينزل عليه. يعني كان له جميل سابق أنه كان أمية بن خلف وهو ذاهب إلى الشام في التجارة، مشركوا مكة كانوا يذهبون إلى الشام، طبعا المدينة في طريق أهل مكة وهم متجهون إلى الشام، المدينة شمال مكة، وأهل مكة عندما يذهبون إلى الشام يمرون بالمدينة. فكان أمية بن خلف إذا ذهب للتجارة في الشام يمر على سعد بن معاذ وينزل عنده ضيفا. فسعد نزل بمكة معتمرا ونزل ضيفا على أمية بن خلف. فقال أمية له: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس طفت. يعني ودخل مكة معتمرا وأهل مكة يعني يعلمون أنه مسلم، فقال له: انتظر حتى يعني يكون منتصف النهار، يكون الحمد لله في ذلك الوقت يكون الحر يعني شديدا ويكون الناس في بيوتهم وكذا، وتكون فرصة أن تطوف بدون أن يتعرض لك أحد بأذى. فبين سعد يطوف إذ أتاه أبو جهل. بدأ يطوف وقت الظهر، فإذا بأبي جهل يرى سعدا يطوف، فقال: من الذي يطوف آمنا؟ من هذا الذي يطوف آمنا؟ قال: أنا سعد. قال: أتطوف آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ قال: نعم. فتلاحيا يعني تشاتما يعني أو يعني أغلظ كل منهما القول للآخر. فقال أمية: لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. أمية بن خلف يقول لسعد بن معاذ: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، وهي كنية أبي جهل يعني كان له كنية أخرى غير أبي جهل، فإنه سيد أهل الوادي. فقال سعد: لو منعتني لقطعت عليك متجرك بالشام. قال: لو منعتني سأقطع عنك متجرك بالشام، لا تستطيع تمر بالمدينة ولا تأمن يعني في ذهابك ولا في إيابك. قال: فجعل أمية يقول: لا ترفع صوتك. فغضب وقال: دعنا من غضب ايه سعد بن معاذ من أمية وهو يقول له لا ترفع صوتك لا ترفع صوتك، فغضب من إيه من أمية وقال دعنا منك فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول إنه قاتلك، سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول إنه إيه سيقتلك يا أمية بن خلف. قال إياي؟ قال نعم. قال والله ما يكذب محمد، قال والله ما يكذب محمد. قالوا فكاد يحدث، يعني أكرمك الله أن كاد يعني ينتقل ضوء من الفزع يعني والمسلك يعني يفضل مقتلنا كاد يعني يأخذ منه ريح أو دولة أو كذا أكرمك الله من يعني فزعين لما قال له سعد بن معاذ إن محمدا إيه يقول إنه سيقتله. فرجع إلى امرأته فقال أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي، يقول أمية بن خلف لامرأته أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي صلى الله عليه وسلم. قالت والله ما يكذب محمد، امرأته قالت والله ما يكذب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا لبدر قالت امرأته ما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي لما خرج إيه يقاتل في غزوة بدر، امرأته قالت مش فاكر أخوك اليثربي سعد بن معاذ ماذا قال لك إن محمدا يريد أن يقتلك ورايح وجهه يعني في بدر، فأراد ألا يخرج تردد يعني وبدأ يعني يخاف من الخروج للقتال. فقال له أبو جهل إنك من أشراف أهل الوادي، وادي إيه مكة عند وادي غير الزرق، إنك من أشراف أهل الوادي فسر معنا يوما أو يومين. قال له طيب يعني لو تخلفت كده يعني هت إيه الناس تقتدي بك وتكون يعني سمعة سيئة يعني لك وكذا والناس كلها خارجة وأنت يعني رجل من الزعماء لا يليق أنك تتخلف. قال له طيب يعني امشي معنا يوم أو يومين كده في الطريق وبعدين نختلق لك أي عذر في الطريق ولا حاجة ما تكملش بأن اسمك يعني نويت الخروج يعني وعزمت وكذا. فسار معه وظلوا يعني يستدرجون ويعني يقبحون له الرجوع وكذا وأن هذا يعني عار عليهم يرجع وكذا، حتى سار معهم ووصل يعني إلى أرض المعركة فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. نعم نعم أحسنت بارك الله فيك. أمية بن خلف هذا قبحه الله والذي إيه أتى بعظمة قال إيه من يحيي العظام وهي رميم، قال تعالى إيه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق. بعد ذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان ممن شهد غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له في غزوة بدر موقف مشهود رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن معاذ كان له في غزوة بدر موقف مشهود عظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يعني كان يعني البيعة التي بايعه الأنصار عليها كانت أن يحموا الرسول صلى الله عليه وسلم يؤوه إلى بلادهم وأن يحموه مما يحمون منه نساءهم ومما يحمون منه أنفسهم. فكانت يعني نصوص المعاهدة بين الأنصار وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدافعوا عنه داخل المدينة. وبعدين غزوة بدر الرسول صلى الله عليه وسلم كان خرج يعني للقاء القافلة التجارية قافلة أبي سفيان، وكانوا يحسبون أنهم يعني سيستولون على القافلة التجارية ويرجعون سالمين وكذا، فحصل من القافلة أفلتت وقدم الجيش الكبير من مكة وأصبح الأمر إيه أمر مواجهة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد يعني أن لا يحرج الأنصار لأنهم يعني ما عاهدوه على أن يقاتلوا معه خارج مدينتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم شرح الوضع للناس في غزوة بدر، جمع الناس وشرح لهم الوضع وقال لهم صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، قال أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر من المهاجرين، وقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله ويعني قاتلهم والله تعالى سينصرنا عليهم وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم شرح لهم الوضع أن جيش المسلمين المسلمين عندما كانوا قد استعدوا للقتال وخرجوا ب 310 رجلا، وجيش المشركين كان ما بين 900 و1000 وجيش يعني كبير يعني أقوى من المسلمين يعني في السلاح وعدد الخيل وعدد الإبل وعدد كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس، فأبو بكر رضي الله عنه شجع الرسول صلى الله عليه وسلم على القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كرر مرة أخرى قال أشيروا علي أيها الناس، فقام عمر، وعمر رضي من المهاجرين، جعل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انزل ما أمرك الله وقاتلهم والله تعالى ينصرنا عليهم وكذا وكذا. قال أشيروا علي أيها الناس، فقام مقداد بن عمرو برضو مهاجر، جعل يشجع النبي صلى الله عليه وسلم على القتال. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس مرة رابعة. فسعد بن معاذ قتل يعني لهذا، قال إيه أكيد الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد كل اللي قام مهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اقتنع بكلامه، أكيد النبي صلى الله عليه وسلم يريد إيه أن يسمع رأي الأنصار. فقال سعد رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم لكأنك إيانا تعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كأنك إيانا تعني يا رسول الله يعني ما شاء الله. قال أجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال أجل، لأنه فعلا يريد أن أسمع رأي الأنصار، هل عندهم يعني رغبة في القتال ولا يريدون أن نرجع ما خرجنا للقافلة والقافلة هربت، هل تحبون أن نرجع ولا نقاتل؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أجل. فقال سعد رضي الله عنه خطب خطبة دليغة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين صدق إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. قال يا رسول الله لقد جئتنا بالحق فآمنا به وصدقناك، وإننا والله يا رسول الله لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، يعني قال يا رسول نحن معشر الأنصار صبر في الحرب صدق عند اللقاء، ووالله يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، فامضي يا رسول الله لما أمرك الله. وأخذ يعني يشجع النبي صلى الله عليه وسلم على القتال ويطمئنه أن الأنصار يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ورهن إشارته وطوع أمره. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم وقال أبشروا، وقال أبشروا فوالله إني أرى مصارع الخوف، قال أبشروا فوالله إني لأرى مصارع الخوف، يعني هنا سيقتل إيه فلان وهنا سيقتل فلان وفلان. وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وقال إن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين العير أو النفير، العير يعني هربت، ومعنى هذا أن الله تعالى بشرنا بالنصر وسر النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة. فهذا أيضا من مواقف سعد المشهودة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك شهد سعد أيضا غزوة أحد وغزوة الخندق. وفي غزوة الخندق أصيب سعد رضي الله عنه بجراحة هي التي استشهد بسببها رضي الله عنه وأرضاه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تخبر أنها في غزوة الخندق، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنت في حصن بني حارثة يوم الخندق، وأم سعد معي، كانت أم سعد بن معاذ مع عائشة رضي الله عنها في حصن بني حارثة يوم الخندق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمعوا النساء والأطفال وجعلوهم يعني في حصن وجعلوا عليهم حراسة، لأن المشركين كانوا قد أحاطوا بالمدينة. فتخبر عائشة رضي الله عنها أن أم سعد كانت معها، قالت فعبر سعد عليه درع مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها. مر سعد أمام الحصن، يعني النساء ينظرن يعني ويطالع من داخل الحصن، فإذا بسعد يمر خارج الحصن وعليه درع صغيرة تبدو منها ذراعه كلها، الدرع يعني لا تسقط ذراعه، فذراعه بادية من الدرع، وفي يده حربة يرفل بها، معه حربة يعني يطأ بها الأرض كذا ويمشي بها، ويقول لبس قليلا يشهد الهيجا حمل لا بأس بالموت إذا حان الأجل. كان ماشي ينشد يعني رضي الله عنه، والنساء سمعنه يعني داخل الحزن. فقالت له أمه أي بني قد أخرت، قالت عائشة فقلت لها يا أم سعد لوددت أن درع سعد كان أسبغ من ناهي. عائشة رضي الله عنها قالت يا أم سعد لوددت أن درع سعد كان أسبغ من ناهي. قالت فرمي سعد بسهم قطع منه الأبحل عرق إيه في يده، رماه ابن العريقة رجل إيه من المشركين، رماه ابن العريقة، رمى سعد بسهم فقطع منه الأكحل في يده التي كانت بادية من الدرع. فعائشة رضي الله عنها تقول أنها تخوفت من هذا الأمر قبل أن يقتل، وعائشة رضي الله عنها تخوفت من كون ذراع سعد بادية من الدرع. فرماه رجل من المشركين وقال له ابن العريقة، فلما أصابه قال خذها مني وأنا ابن العريقة، فقال عرق الله وجهك في النار. فدعا عليه سعد قال عرق الله وجهك في النار، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي من أن أجاهدهم فيك من قوم آذوا نبيك وكذبوه وأخرجوه. سعد لما أصيب إيه وجرح يعني نزيف شديد في يده، فدعا الله تعالى قال اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فإيه فأبقني لها، يعني أطل عمري حتى إيه أدرك هذه الحروب مع قريش وأتمكن من إيه مقاتلاتهم، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم إيه كذبوا نبيك وأخرجوه. اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. ودعا دعوة أخرى يعني قال اللهم إن كانت الحرب قد وضعت أوزارها بيننا وبين قريش ولن تقوم حرب بيننا وبين قريش بعد غزوة الخندق، فاجعلها لي شهادة، يعني اجعل هذه الجراحة التي أصبت بها أستشهد إيه بسببها وأموت بسببها. ثم قال ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. يهود بني قريظة كانوا قد غدروا بالمسلمين بعد أن ذهب إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل غزوة الخندق، وأخذ عليهم العهود والمواثيق على أن يحموا المدينة من جهتهم وألا يسمحوا للمشركين بالدخول من جهتهم. بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم حفر الخندق في الجهات الأخرى المكشوفة وترك الحفر جهة يهود بني قريظة على أساس أنهم تعهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لن يسمحوا للمشركين بالدخول من جهتهم. ثم إن اليهود غدروا بالعهد و يعني تعاونوا مع المشركين وتآلبوا معهم وسمحوا للمشركين بالدخول من جهتهم. فسعد يعني كان متغيظا على يهود بني قريظة وقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قد ضرب عليه خيمة في المسجد ليعوده من قريب. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب خيمة في المسجد، يعني جعل خيمة في المسجد وجعل فيها سعد بن معاذ يمرض في المسجد، يعني يمرض ويداوى من جرحه في المسجد حتى يعوده النبي صلى الله عليه وسلم من قريب. يعني كلما ذهب إلى المسجد للصلاة صلى الله عليه وسلم يزور سعدا في خيمته ويطمئن عليه أنه بخير ويطمئن على أحواله. فبالفعل استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء سعد. طبعا كان من جهة هو الآن دعا دعوتين، الدعوة الأولى اللي هي بالنسبة لقريش والثانية بالنسبة لبني قريظة. فبالنسبة لقريش بالفعل كانت غزوة الخندق آخر حرب كبيرة يعني بين المسلمين ومشركي قريش. بعد غزوة الخندق هزم الله تعالى الأحزاب ورجعوا فزعين مذعورين وما استطاعوا أن يقاتلوا المسلمين بعد ذلك أبدا، لما حصل إيه لغاية لما حصل صلح الحديبية في العام السادس، وبعد ذلك إيه حصل فتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وحتى في فتح مكة يعني ما يعتبر قتالا، يعني قريش يعني كانت خائفة وفزعة يعني واستسلموا بسهولة ويسر. فبالفعل كان آخر معركة يعني قريش كانت فيها منتفشة يعني وعندها غرور وكذا ونوايا للقضاء على المسلمين كانت غزوة الخندق. بعد ذلك صار المسلمون يغزونهم، يعني ما عاد مشرك قريش يغزون المسلمين، بالعكس صار إيه المسلمون يذهبون إلى مكة يغزون المشرك قريش في مكة حتى إيه فتح الرسول صلى الله عليه وسلم، ما استطاع المشركون أن يخرجوا لغزو المدينة مرة أخرى. فهذا بالنسبة للدعوة الأولى، فلذلك يعني استشهد سعد كما سيأتي بسبب هذا الجرح. وأما مسألة يهود بني قريظة فإن الله تعالى استجاب دعوة سعد أيضا فأقر عينه في يهود بني قريظة، وذلك أنه بعد أن انتهت الحرب، بعد أن انتهت الحرب غزوة الخندق، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يخرجوا على الفور لقتال بني قريظة وأن يتجمعوا هناك ويحاصروا حصون بني قريظة، لدرجة أن الصحابة رضي الله عنهم وهم ذاهبون إلى بني قريظة الشمس مالت للغروب وأوشكت الشمس أن تغرب وهم لم يصلوا العصر، فاختلف الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم، فقال قوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فوالله لا يصلي العصر إلا في بني قريظة حتى لو غربت علينا الشمس، تغرب علينا الشمس نصلي العصر بعد الغروب الشمس في بني قريظة تمسكا بإيه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والفريق الآخر قال يعني قال يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم كان قصده أن نستعجل بالخروج، يعني ما يعني فريق نظر لللفظ وتمسك به وفريق آخر نظر للمعنى، يعني قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قصد بهذا أن نستعجل بالخروج ونبادر إلى الخروج ونحن قد استعجلنا بالخروج وكنا نتوقف كوننا نتوقف إيه دقائق في الطريق ونصلي العصر قبل أن تغرب الشمس، هذا يعني لن يؤثر في الأمر إيه شيئا، ونكون جمعنا بين المصلحتين يعني بين امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعجيل وبين صلاة العصر في وقتها. فانقسم الصحابة إلى فريقين، فريق صلى العصر في الطريق قبل غروب الشمس وفريق صلى العصر بعد غروب الشمس في بني قريظة، ولم يعنف الرسول صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه القصة فلم يعنف إحدى الطائفتين، وهذا هذه القصة يعني فيها درس وعبرة، وهي يعني جواز الاجتهاد وأن من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، ويعني تبين أن الصحابة الآن كانوا يجتهدون في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم وربما اختلفوا في اجتهادهم. طيب طبعا إلى يومنا هذا والعلماء أنفسهم مختلفون في صنيع الصحابة أي الفريقين كان هو الصواب، فريق يقول والله الجماعة اللي صلوا في الطريق هم الصواب، فريق يقول لا الذين صلوا بعد المغرب وتمسكوا بظاهر الحديث وبلفظهم هم المصيبون، وإن كان يعني الأكثر يقول الذين صلوا في الطريق هم المصيبون، يعني الأكثر العلماء يعني يرجح رأي الفريق الذي صلى في الطريق وقال هؤلاء يعني نظروا للمعنى والعلة والغرض من الحديث. طيب على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حاصروا بني قريظة وتمكنوا في نهاية المطاف من يعني من أن يستسلم يهود بني قريظة. طيب يهود بني قريظة كانوا حلفاء للأوس في الجاهلية قبل الإسلام، كان يهود بني قريظة حلفاء للأوس وكانوا يعينون الأوس في حروبهم ضد الخزرج، لما كان هناك حروب بين الأوس والخزرج قبل الإسلام فكان يهود بني قريظة حلفاء للأوس ويساعدونهم في حروبهم ضد الخزرج وكذا، فيهود بني قريظة طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، ظنا منهم أن سعد يعني سيرحمهم وسيذكر لهم الجميل يعني السابق أنهم يعني ساعدوه في الجاهلية وكذا، فظنوا أن سعدا يعني يرحمهم ويتلطف بهم في الحكم، فاليهود هم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق على هذا وقال خلاص الذي يحكم به سعد بن معاذ فيكم أنا راض به. وبالفعل يعني جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه وأركب على الدابة وهو جريح، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار لما وصل سعد قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه سيد الأنصار، قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه يعني أنزلوه عن الدابة لأنه كان جريحا ومنهك القوة. فجاء سعد رضي الله عنه وقال قال حكمي فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وزراريهم، حكمي فيهم أن يقتل المقاتل جميعا يعني يقتل الرجال وتسبى نساؤهم وأطفالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، وبالفعل طبق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، فهذا كان حكم سعد رضي الله عنه. فبمجرد أن حكم فيهم سعد رضي الله عنه إذا بالجرح، وكان قد رقأ يعني منذ أن دعا هذه الدعوة والجرح توقف نزيف، فأول ما حكم فيهم سعد رضي الله عنه إذا بالجرح ينفجر ولم يرعهم إلا والدم يسيل إلا والدمع يسيل من خيمته يعني و يغرق المسجد يعني رجع إلى المسجد وبينما هو في المسجد إذا إيه الجرح ينفجر والدم سال من خيمته حتى صار يعني يجري في المسجد فذهبوا إلى خيمة سعد وإذا به يعني قد استشهد رضي الله عنه وأرضاه. ف لما استشهد سعد رضي الله عنه وأرضاه يعني بكى عليه الصحابة رضي الله عنهم وبكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه فتقبل روحه بخير ما تقبلت به روحا. و يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء شديدا وبكى عليه صلى الله عليه وسلم وحزن على موته حزنا شديدا. ويقول الحسن البصري رحمه الله كان سعد بدينا، كان سعد رضي الله عنه بدينا وكان طويلا، يعني كان طويلا وكان بدينا رضي الله عنه. فلما حملوه وجدوا له خفة، لما حملوه للدفن وجدوا له خفة، فقال رجال من المنافقين والله إن كان لبادنا وما حملنا أخف منه. منافقون إيه؟ جعلوا هذا يعني مطعنا في سعد وكذا، يعني هذا كان يعني أبدا الناس والآن يعني هو خفيف وكذا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن له حملة غيركم والذي نفسي بيده لقد استبشرت الملائكة بروح سعد واهتز له عرش الرحمن. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا ما اهتز إيه عرش الرحمن لموت أحد إلا إيه لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فكانت له يعني منزلة عظيمة وله مكان عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنزل الله تعالى الملائكة يمشون في جنازة سعد رضي الله عنه وأرضاه وحملته الملائكة، حملت سعدا رضي الله عنه وأرضاه. وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله. ومما قاله فيه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقف على قبره دفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه، وكان يوم وفاته كان ابن 37 سنة، يوم وفاته رضي الله عنه كان ابن 37 سنة رضي الله عنه وأرضاه، ودفن في البقيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضغطة أو إن للقبر ضمة لو كان أحد منها ناجيا نجا سعد بن معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة أو إن للقبر ضمة لو كان أحد منها ناجيا نجا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من تذكر النبي صلى الله عليه وسلم له بالخير، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكره بالخير حتى بعد وفاته رضي الله عنه وأرضاه. فمن ذلك أنه لما بعث أكيدر دومة، ذلك يعني بعد غزوة تبوك في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم العام العاشر، أكيدر دومة، أكيدر زي معنى الملك يعني، ودومة اسم منطقة يعني بلدة من بلاد الشام، بعث ملكها جبة من الديباج، جبة من الحرير منسود فيها الذهب، بعثها هدية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فجعل الصحابة يمسحونها وينظرون إليها، الصحابة جعلوا يمسونها بأيديهم وينظرون إليها، تعجبون يعني من نفاسة يعني القماش وجودته ونعومته. فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذه؟ قالوا يا رسول الله ما رأينا ثوبا قط أحسن منه. الصحابة قالوا ما رأينا ثوبا قط أحسن منه. قال صلى الله عليه وسلم: والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون. قال صلى الله عليه وسلم: والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون. رضي الله عنه وأرضاه. ومما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سعد أنه لما توفي فصاحت أمه أو بكت أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمه: ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك؟ فإن ابنك ضحك الله إليه واهتز له العرش. ضحك الله إليه واهتز له العرش، رضي الله عنه وأرضاه. ويقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنت ممن حفر لسعد قبره بالبقيع، وكان يفوح علينا المسك كلما حفرنا، كان يفوح منه المسك كلما حفرنا. وجاء أيضا بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعد بن معاذ يوم وفاته: هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: شهده 70,000 من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك، لقد ضم ضمة ثم أفرج عنه، لقد ضم ضمة ثم أفرج عنه، رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، واكتفي